في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن يا حي يا قيوم بفضلك وقدرتك ومنك وكرمك اجعلنا ممن ينال ويقوم ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يدرك بفضلك ليلة القدر فيهنى وينال ما فيها من الثواب والأجر يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا يا مولانا. ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لجميع موتانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. وختاما تودعكم تسجيلات القادسية بمحافظة الخرج على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة. هاتف وناسوخ 01-548-1341 صندوق بريد 7175 الرمز البريدي 11942. تم هذا الأمل باستديو أضواء إلاف للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض السويد الغربي شارع الفجر هاتف رقم 431-77-13 فاكس 432-16-22 الهندسة الصوتية أبو فهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.